نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة في رسالته نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتبها في أمر عظيم جدا يحتاج كل مسلم إلى التنبه له والمعرفة به، معرفة يقصد بها الحذر من الوقوع فيه، وذلك أن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق ليفعله، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الباطل ليجتنبه، على حد قول من قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولذلك جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه المعرفة لا شك أنها مطلوبة من المسلم، أن يعرف الشر معرفة إجمالية، يعرف خطورته، يعرف حقيقته، حتى يتقي الشر ويجتنبه. وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الشر كيف يتقيه؟ والذي لا يعرف ما هو الشرك كيف يجتنبه؟ والذي لا يعرف ما هي البدعة كيف يبتعد عنها؟ ولهذا فإن معرفة هذه الأشياء مطلوبة من المسلم من أجل اجتنابها والحذر منها والتحذير منها. ولهذا تجد أهل العلم صنفوا مصنفات في الكبائر، وفي مقدمتها وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى، فصنفوا مصنفات في الكبائر: الكبيرة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، إلى آخره، كل ذلك على وجه التحذير منها. والله جل وعلا فصل في القرآن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. أما سبيل المؤمنين فإنها فصلت لتسلك ولينهج نهجهم، وأما سبيل المجرمين فإنها فصلت من أجل أن يحذر من سبيلهم، وأن تعرف سوء أن يعرف سوء مغبتهم وعاقبة عصيانهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وسماها رحمه الله تعالى نواقض الإسلام من النقض، وهو الإفساد والإبطال للشيء المبرم المحكم. فإذا بنى الإنسان مثلا بناء وهدمه يقال نقض البناء، وإذا غزل غزلا جيدا وأحكمه ثم حل ذلك الغزل يقال نقضه، و ومنه قول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومنه والذين ينقضون عهد الله. فهذه هذا الإفساد أو الإبطال للأمر الذي أحكم وأتقن يسمى نقضا. فنواقض الإسلام أي المبطلات له والمفسدات للإسلام والتي تهدم الإسلام وينتقض بها، مثلها نواقض الطهارة. الطهارة لها نواقض، الطهارة لها نواقض وعرفت بهذا الاسم نواقض الطهارة. والطهارة تنتقض بأمور ذكرها أهل العلم تبلغ ثمانية أمور، تبلغ ثمانية أمور. وأما الإسلام فله نواقض كثيرة ينتقض بها، ليس محصورا في هذه العشرة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وإنما عنا رحمه الله تعالى بذكر هذه العشرة التنبيه على أهم وأخطر نواقض الإسلام، لا أنه يحصر ذلك في هذا العدد. ولهذا جاء عنه في بعض كتبه رحمه الله أنه قال كلاما معناه إذا كانت الطهارة تنتقض بثمانية نواقض فالإسلام ينتقض بما يقرب من 400 ناقض. النواقض الإسلام كثيرة، وأهل العلم فصلوها تفصيلا واسعا ولا في كتب مفردة وفي أيضا كتب الأحكام عند ما يتعلق بحكم المرتد ذكر ما الذي يرتد به المرء وما الذي ينتقض به دينه. فالشاهد أن الإسلام له نواقض، وأهم وأخطر هذه النواقض هذه العشرة التي جمعها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وبين رحمه الله تعالى أن هذه النواقض العشرة، بين رحمه الله تعالى أن هذه النواقض العشرة من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، وهذا سبب جمعه لهذه العشر تحديدا، أن من أكثر أو من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فهي خطيرة جدا من أخطر النواقض، وفي الوقت نفسه من أكثر النواقض وقوعا. ولا شك أن هذا يتطلب من المسلم معرفة بهذه النواقض ليحذرها هو في نفسه وليحذر أهله وولده ومن يتمكن من تحذيره من هذه الأمور الخطيرة التي تهدم الإسلام وتنقضه من الأساس. قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، وجاء في بعض النسخ لهذا الكتاب اعلم أن من نواقض، أتى بمن التي تفيد التبعيض. وعلى كل هو لم يرد الحصر، لم يرد الحصر بهذا العدد، وسيأتي في آخر الرسالة قوله وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. فلم يحصر النواقض في هذه العشرة، وإنما خص هذه العشرة بالذكر لأنها أخطر النواقض من جهة وأكثر النواقض وقوعا من جهة أخرى. قال رحمه الله تعالى الأول أي من نواقض الإسلام. أيضا قبل الدخول في ذلك، استعمال هذه الكلمة نواقض أو ناقض جاءت عن السلف في هذا الباب نفسه، جاءت بعض الآثار عن السلف رحمهم الله فيها استعمال هذا اللفظ في هذا الباب نفسه، يعني ما ينتقض به الدين، مثل الكلمة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه أي بالقدر توحيده أي لله. وهذا فيه أن التكذيب بالقدر ناقض من نواقض الإيمان، ناقض من نواقض الإيمان. فإذا مثلا ادعى شخص توحيد وأدى الصلاة والصيام إلى آخره لكنه قال أنا لا أؤمن بالقدر أو لا أثبت القدر أو أشك في القدر أو نحو ذلك، هذا التكذيب منه بالقدر يعد ناقضا من نواقض إيمانه. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رحمه الله تعالى الأول أي من هذه النواقض الشرك في عبادة الله تعالى، وبدأ به رحمه الله لأنه أخطر النواقض وأعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، فبدأ بالإشراك بالله في مقدمة الكبائر. وفي الأحاديث التي يعدد فيها صلوات الله وسلامه عليه الكبائر يبدأ بالشرك، من الحديث اجتنبوا السبع الموبقات بدأها بقوله الشرك بالله. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الذنوب وأخطرها وأعظم الأمور التي ينتقض بها الإسلام. والشرك في عبادة الله يكون بتسوية غير الله بالله فيها، يكون بتسوية غير الله سبحانه وتعالى بالله فيها. فمن سوى غير الله بالله في العبادة أيا كانت هذه العبادة فقد أشرك. تأمل على سبيل المثال عبادة المحبة، عبودية المحبة التي هي المحبة التي تقتضي العبودية والذل، وهذه محبة خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة، يجعلون لهم من المحبة محبة العبودية الخاصة بالله يجعلون لهم منها نصيبا مماثلا لنصيب الله سبحانه ومماثلا لله سبحانه وتعالى في هذه المحبة. ولهذا إذا دخل المشركون النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذا مما يوضح لنا أن الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله وعدل غيره به، كما قال الله سبحانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون غيره به، أي يجعلونه مساويا له في حقوقه جل في علاه. فإذا الشرك في عبادة الله أي أن يجعل لغير الله سبحانه وتعالى نصيب من العبادة التي حق لله. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة حق لله على عباده، خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. فمن صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد اتخذ ذلك شريكا مع الله، ويكون بذلك قد وقع في أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق. قال رحمه الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها الدليل الواضح على أن الذنب الذي هو الشرك أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، لأنه الذنب الذي لا يغفر أما ما سواه من الذنوب فإنه له رجاء في المغفرة وطمع في نيل المغفرة، أما الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه الذنب الذي لا يغفر. والمراد بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على الشرك، من مات على الشرك. أما من كان حيا وقد أشرك هل له مجال أن ينال المغفرة؟ نعم، إن تاب من شركه، إن تاب من شركه. ولهذا لاحظ في سورة الزمر قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والشرك داخل هنا في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه الآية لا تعارض قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق أكمل من مات على ذلك، وآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب من ذلك. لاحظ الفرق، قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي من تاب من ذلك. فمن تاب من الذنب أيا كان الذنب تاب الله عليه، فهو جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما كان الذنب ومهما كان الجرم، فالله غفور رحيم يغفر لمن تاب. لكن من مات على الشرك بالله، من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا الذي لا مطمع له في مغفرة الله. وفيه يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك. وفيه يقول الله سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي المشركين، المراد بالظلم هنا الشرك، فما للظالمين من نصير أي ليس لهم من ناصر يخلصهم، بل ليس لهم إلا النار خالدين فيها أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر. أما ما سواه من الذنوب من مات عليها ما حكمه؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قاعدة أهل السنة، قاعدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة التي دون الشرك أنه تحت مشيئة الله، إذا مات عليها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. الدليل الثاني قال رحمه الله وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك بالله ويموت مشركا بالله فالجنة عليه حرام، لأن الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، أما النفس المشركة لا مجال لها، النفس التي خبثت بالشرك فلا مجال لها إطلاقا للجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إطلاقا لا مجال لهم في دخول الجنة، فالجنة حرام عليهم. ومر معنا قريبا قصة لقيا إبراهيم الخليل وهي في صحيح البخاري لأبيه يوم القيامة، يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني، عندما كان ينصح في الدنيا ألا يعبد غير الله ويحذره من الشرك ولم يستجب، فيلقاه يوم القيامة ويقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. لكن هذا لا يفيد في ذلك اليوم، لأن يوم القيامة هو يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العقاب. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فيقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل متوسلا إلى الله طالبا منه سبحانه: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر. فينظر إلى أبيه وإذا به قد تحول إلى صورة ديخ، والديخ هو ذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فيقول الله سبحانه في هذه الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هذا أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، وهذه عقوبة صاحبه عند الله، أنه من مات مشركا فالجنة عليه حرام، ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. قال: ومأواه النار، أي مخلدا فيها أبد الآباد، وما للظالمين من أنصار. قوله: وما للظالمين، أي المشركين، لأن الشرك، لأن الظلم تارة يطلق ويراد به الشرك، وتارة يطلق ويراد به ظلم النفس فيما دون الشرك، والسياق هو الذي يستبين من خلاله ذلك. قال: ومنه، أي الشرك، الذبح لغير الله. هنا مثل بمثال واحد على الشرك، قال: ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يذبح للجن. الذبح للجن يقع من أناس كثيرين بزعمه أنه يذبح لهم ليسلم من شرهم، يذبح لهم ذبيحة يذبحها لهم للجن، ولا يذكر اسم الله عليها، تذبح في مكان معين، نيته عندما ذبحها للجن قاصدا بذبحها الجن، والمراد بذلك أن يسلم. وأهل الضلال ودعاة الباطل يقولون لبعض الأشخاص عندما مثلا يعاني من مشاكل في سكنه، أو يعاني من توالي بعض الأمراض عليه، أو إلى آخر، يقولون: هذه من الجن، اذهب إلى مكان كذا واذبح دجاجة، اذبح كذا إلى آخره، ولا تذكر اسم الله على تلك الذبيحة وتسلم من ذلك. فهذا الذبح الذي يقصد به، أو يقصد به الذابح التقرب إلى الجن لكي يسلم من أذاهم أو يسلم من شرهم أو غير ذلك، هذا من الشرك. أو كذلك الذبح للقبر، الذبح للقبر متقربا بهذه الذبيحة للمقبور، فهذا أيضا من الشرك بالله. لماذا؟ لأن الذبح عبادة، بل هو أفضل العبادات المالية، بل هو أفضل العبادات المالية، وهو عبادة. قرنت هذه العبادة في موضعين من القرآن بالصلاة، ومعلوم منزلة الصلاة من الدين ومكانتها، وأنها عماد الدين. فقرن الذبح في الصلاة بالصلاة في موضعين من القرآن، في قول الله سبحانه: فصل لربك وانحر، وفي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وهذا الناقض الثاني هو داخل في الأول لأنه من الشرك، لأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكنه أخص من الأول. الأول عام يتناول أشياء كثيرة منها هذا، وهذا أخص من الذي هو شرك اتخاذ الوسائط. وخصه رحمه الله تعالى بالذكر رغم دخوله في عموم الأول لخطورة هذا النوع والتباسه على كثير من الناس واشتباهه عليهم، ولهذا ظل فيه أقوام وزل فيه خلق. وتحت مسمى الشفاعة أو الوسيلة أو غير ذلك وقع أناس في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط. من جعل بينه وبين الله وسائط، وسائط أي تكون عبادته والعمل على نيل حاجته ورغبته وطلبته من خلال هذه الوسائط، من خلال هذه الوسائط، سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم، يتخذ وسائط بزعمه يقربونه إلى الله، ويقول أنا إنسان مذنب كثير الخطايا كثير الآثام، وهؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزلة، فأنا أجعلهم واسطة بيني وبين الله يقربونني من الله، يقربونني من الله. وهذا قياس باطل لله جل وعلا بملوك الدنيا وأهل الرئاسات في الدنيا، ممن لا يوصل إليهم إلا من خلال الوسائط والوساطات. فقاسوا الله سبحانه وتعالى بملوك الدنيا، أما الله سبحانه وتعالى جل وتنزه عما يقولون وتعالى عما يصفون، أبوابه مفتوحة لمن دعا في أي وقت من ليل أو نهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو القائل جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو القائل جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم، لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه. فهذه الوسائط المتخذة بين الله و بين عباده ضرب من ضروب الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأنه بهذه الطريقة لا يتوجه العابد إلى الله، لا يتوجه بذلة وخضوع وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى، بل إذا عرضت له حاجة أين يجعل ذله وخضوعه؟ يذهب إلى قبر من القبور أو قبة من القباب أو ضريح من الأضرحة، وعندها يتذلل، عندها يخشع، عندها يبكي، عندها يحصل منه التعبد، ومتجه بذلك كله إلى المقبور بزعمه لأن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الصنيع الذي هو اتخاذ هذه الوسائط هو عين الصنيع الذي فعله أهل الشرك في الزمن الأول، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله ما نعبد في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لم نتخذهم ولم نقصد باتخاذهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله ومن أجل أن يقربونا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرك يسمى شرك الوسائط، شرك الوسائط أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يعني يذهب إلى قبر الولي يبكي ويخشع ويخضع ويذل ويطلب منها أن يشفع له، اشفع لي عند الله، كن لي شفيعا عند الله. من أراد أن ينال شفاعة الأنبياء والصالحين من عباد الله ممن يطلبها؟ لمن يبكي ويذل ويخضع؟ لمن يخشع؟ لمن يرجو؟ ممن يطمع إذا كان يريد أن يشفع له؟ الأنبياء. لمن بيده الشفاعة؟ لمن هو مالك للشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا، فلا يطلبها إلا من الله. ولهذا مر معنا أن الدعاء الذي يقال في هذا المقام: اللهم شفع في أنبياءك، اللهم اجعلهم شفعاء لي عندك، أو نحو ذلك من الصياغ العظيمة المباركة التي ليس فيها إلا سؤال الله والالتجاء إليه وحده سبحانه وتعالى. قال: ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. ما معنى يتوكل عليهم؟ أن يكون قلبه معتمدا عليهم في نيل مطلوبه، في نيل مطلوبه. ولهذا من قوة التوكل في قلوب هؤلاء الذي صرفوه لهؤلاء المقبورين، يقول القائل منهم: ما لي من ألوذ به سواك، وهو يخاطب المقبور، يقول: ما لي من ألوذ به سواك، ليس عندي من ألجأ إليه ومن أعتمد عليه ومن أفوض أمري إليه إلا أنت، يخاطب المقبور. وهذه لا تقال إلا في حق الله: ما لي من ألوذ به سواك، هذه لا تقال إلا في حق الله. اللوذ والعوذ والالتجاء والخضوع والذل، هذا كله لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يسألهم الشفاعة، يتوكل عليهم، يعتمد قلبه عليهم في نيل مطلوبه ورجاء تحصيل حاجته، فإنه يكفر بإجماع أهل العلم والدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. هذه ثلاث مكفرات، ثلاثة نواقض. الأول: من لم يكفر المشركين، من لم يكفر المشركين أي لم يكفر من كفره الله. مثلا قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لو قال قائل: أنا لا أكفر من يقول الله ثالث ثلاثة، أنا لا أكفر، أنا لا أحكم بكفره، ماذا يكون هذا القائل؟ كافر، لأنه لم يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال: أنا لا أكفرهم، يكون كافرا. وإذا قال: أنا أشك في كفرهم، ما أجزم أنهم كفار. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: أنا والله أشك في هذا، ما أجزم، ما عندي جزم، ما عندي يقين، متردد في هذا الأمر، ماذا يكون؟ يكون كافرا. من شك في كفر من كفره الله ورسوله فإنه كافر، كافر بالله ورسوله، لأنه جاحد غير قابل لحكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون مؤمنا إلا بالجزم واليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فإذا قال: أنا أشك في كفرهم، يعني يشك في كفر من كفره الله وكفره رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون كافرا. الثالث: من صحح مذهبهم، من صحح مذهبهم، وهذا أشد من الذي قبله. كان يقول إن الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة هذا صحيح قوله، أو ليس فيه خطأ، أو ثمة أدلة تدل على صحته، أو نحو ذلك من الكلام، فإنه يكون كافرا. فإذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ومكذب لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الرابع من الأمور المكفرة: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كل جمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هدي أوحي إليه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله رب العالمين. فهديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأقومه وأتمه وأسده. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك، لأنه ينتقض الأمر الذي عليه بناء الدين. الدين مبني على الاستسلام لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي الكريم والصراط المستقيم. فإذا اعتقد معتقد أو ظن ظان أن هدي غير النبي أكمل من هديه، أين الاستسلام إذن؟ وأين الانقياد إذا كان في قرارة نفسه يرى أن الذي عند غير النبي أفضل من الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكون منه الاستسلام؟ وأين حقيقة الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحقيقة الشهادة طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وحكمه صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأنه إنما يحكم بوحي الله. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فحكمه وحي من الله رب العالمين. فإذا فضل إنسان حكم غيره على حكمه صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. والطاغوت عرفنا معناه، وهو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن من الطواغيت من لم يحكم بما أنزل الله، من لم يحكم بما أنزل الله فإنه طاغوت. الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت. من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والإيمان لا يستقيم ولا يصح إلا بالكفر بالطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. قال: كالذي يفضل حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. نعم. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، مما جاء به الرسول يعني أبغض شيئا من التشريع، أبغض شيئا من التشريع أي كرهت نفسه شيء من شرائع الإسلام، أبغضها وكرهها ولم يحبها قلبه، كره تشريعها، فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. إذا كره مثلا تشريع الصلاة أو تشريع الصيام أو تشريع الحج أو تشريع بر الوالدين أو تشريع صلة الأرحام أو تشريع تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، تحريم الكذب إلى غير ذلك، من أبغض شيئا من التشريع فإنه يكفر، يكفر ويكون هذا البغض الذي وجد في قلبه لتشريع الله وأحكام الله سبحانه وتعالى دليل على عطب قلبه بالكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، لأن البغض نفسه والكراهية لشرع الله سبحانه وتعالى للتشريع فإنه يكون كفرا. وينبغي أن يفرق بين البغض الذي هو من أجل، يعني البغض الذي هو للتشريع نفسه، وبين البغض أو الكراهة التي توجد في الإنسان ليس للتشريع نفسه وإنما لأشياء تخص الإنسان. يعني مثلا تشريع تعدد الزوجات، تعدد الزوجات، لو أن أحدا كره هذا الحكم وأبغض وطعن فيه فهذا كفر لا شك، لأنه رد لحكم الله سبحانه وتعالى في كتابه. لكن إذا أبغضت امرأة أن يأخذ زوجها عليها مثلا، أبغضت ذلك لأنها تريد أن تكون أو تنفرد به وحدها، أن تكون وحدها، أن لا تزاحمها عليه جارة أو نحو ذلك، هذا ليس بغضا للتشريع نفسه. فرق بين البغض للتشريع نفسه وبين ما يخص الإنسان وما يتعلق بالإنسان نفسه. فإذا أبغض التشريع الذي يكون بغضا لشرع الله، بغضا لحكم الله نفسه، فهذا كفر بلا ريب. وأما إذا كان أمرا يتعلق بالإنسان، مثلا تشريع الطهارة، الطهارة والوضوء، إذا كان الإنسان يبغض هذا الحكم من حيث هو حكم هذا كفر. لكن إذا كان الإنسان يجد في نفسه كراهة لملامسة الماء في البرد، البرد الشديد، ليس كراهة للحكم وإنما كراهة لملامسة الماء في البرد الشديد وإسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، فمثل هذه المعاني لا تختص ببغض الحكم الشرعي نفسه. فإذا أبغض الحكم الشرعي نفسه فإن هذا كفر. نعم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السادس من النواقض: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه، فهذا كفر ناقل من الملة. الاستهزاء بالدين، السخرية بالدين، التهكم بالشرائع المنزلة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا كفر ناقل من الملة. سواء استهزأ بشيء من الدين، دين الرسول، كان يستهزئ مثلا والعياذ بالله بالصلاة، أو يستهزئ بالصيام، أو يستهزئ مثلا باللحية، أو يستهزئ مثلا غير ذلك من الأحكام والشرائع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء بالشرائع نفسها، شرائع الدين الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفر، هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. أو الاستهزاء بالثواب، يذكر له مثلا شيء من الثواب، ثواب الأعمال، فيستهزئ ويسخر، من فعل كذا فله كذا وكذا، فيسخر من هذا الثواب، أو تذكر له عقوبة بعض المعاصي والوعيد الذي أعده فيستهزئ ويسخر بتلك العقوبة، فهذا لا شك أنه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دليل على أن هؤلاء قبل هذه الكلمة، كلمة الاستهزاء التي صدرت منهم، كانوا مؤمنين. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه الكلمة. وهؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة وكفروا بعد إيمانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتحملوا عناء الذهاب وملاقات الأعداء والمخاطرة بالنفس، فعلوا ذلك وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طريق العودة جلس مجموعة مع بعض وقالوا بزعمهم أنهم أرادوا قطع عناء السفر ومشقة الطريق، فأخذوا يستهزئون بالقرى، قالوا: ما رأينا أرغب من ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أي أنهم ليس عندهم إلا الأكل، كثرة الأكل، وليس عندهم إلا الجبن والخوف والخور، وليس عندهم إلا الكذب، هكذا وصفوا القراء وقالوا ذلك استهزاء بالقراء. فكانت هذه الكلمة التي صدرت منهم مع أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات الأعداء في غزوة تبوك، وتحملوا هذا العناء وهذا الجهد وهذه المخاطرة، فقالوا هذه الكلمة فكفروا بها، لأن الله قال كفرتم بعد إيمانكم، كفروا بهذه الكلمة، الكلمة التي قالوها: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فكفروا بهذه الكلمة. قال الله كفرتم بعد إيمانكم، فكيف من يستهزئ بالدين نفسه أو يستهزئ بثواب الأعمال الصالحة أو بعقوبة الأعمال السيئة أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا كله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال رحمه الله تعالى: السابع، أي من النواقض، نواقض الإسلام، السحر. السابع من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف. السحر هو عبارة عن عزائم ورقى ونفث تؤثر في المسحور، فمنه ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يمرض، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر له حقيقة وله تأثير، لكن تأثيره لا يقع إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالسحر له حقيقة وله وجود وله تأثير وله شر، وفي القرآن: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي ينفثن في العقد فيترتب على نفثهن في العقد شرور عظيمة وأخطار جسيمة. فالسحر من نواقض الإسلام، السحر من نواقض الإسلام، ومن الأمور المكفرة الناقلة من الملة، وذلك لأن الساحر لا يبلغ السحر إلا بالكفر بالله، لا يبلغ السحر ولا يبلغ أن يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. كما في الدليل الذي ساقه المصنف وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. لا يكون السحر أو لا يبلغ السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يصل إلى السحر إلا عبر خطوتين، إلا عبر خطوتين: نبذ القرآن وما جاء فيه من أحكام وشرائع، واتباع الشياطين، واتباع الشياطين. عبر هاتين الخطوتين، اتباع الشياطين فيما تدعوه إليه ونبذ القرآن وما فيه من شرائع وأحكام، بذلك يصل إلى السحر. فلا يكون السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فالساحر كافر، الساحر كافر. قال: ومنه أي السحر الصرف والعطف. الصرف والعطف، الصرف أي صرف المتحابين، صرف المتحابين بإيجاد العداوة والبغضة بينهما، والعطف عطف المتباغضين بأن تكون بينهما محبة. الصرف والعطف، فهذا من السحر ومن أنواعه، وخصه بالذكر رحمه الله لأنه أكثر أنواع السحر وقوعا، أكثر أنواع السحر وقوعا، وأكثر ما يقع الناس في طلب السحر والتعاون مع السحرة في هذين الأمرين: الصرف والعطف، الصرف والعطف. قال: فمن فعله أي فعل السحر أو رضي به كفر. فمن فعل السحر أو رضي به، لأن الرضا به رضا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فمن رضي بالكفر كفر. قال: والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذه الآية من سورة البقرة مع الآية التي مع هذه الآية جزء من آية، فهذه الآية بتمامها والآية التي قبلها والتي بعدها فيها دلالة على كفر الساحر من وجوه سبعة، دلالة على كفر الساحر من وجوه سبعة تجدونها مفصلة تفصيلا جيدا في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المظاهرة، مظاهرة المشركين أي تولي المشركين بالمعونة والنصر والتأييد ومحبة ظفر المشركين وانتصارهم على المؤمنين. فمثل هذه الصفات لا تقع إلا من شخص كافر، مثل هذه الصفات لا تقع إلا من شخص كافر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، محبة ظهور دين المشركين، محبة انتصار المشركين على المؤمنين، مثل ذلك لا يكون إلا من شخص كافر. قال: والدليل على أن هذه من النواقض قول الله تعالى: ومن يتولهم أي يتولى الكفار نصرة ومعونة ومحبة لظهور دينهم على دين المسلمين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم أي كافر مثلهم، فإنه منهم أي كافر مثلهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر بذلك إذا اعتقد أن أحدا من الناس له أن يتخذ لنفسه شريعة أخرى غير شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يتحاكم إليها ويعول عليها ويرجع إليها فإنه يكفر بذلك، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة عامة للثقلين الجن والإنس، ولا يسع أحد أن يخرج عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه. وصح عنه أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحكم بالإنجيل، لا يحكم بالإنجيل، لأن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد من الناس كائنا من كان أن يحكم بغير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بالقرآن الكريم. إذا كان هذا في شأن الأنبياء فكيف بمن دون الأنبياء؟ ولهذا من قال في أحد من الناس أن يسعى أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مأمور بها كل المكلفين، ويجب أن يحكموا شريعته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه رد على الغلاة من أهل الطرق الباطلة الذين يزعمون أن بعض أتباعهم يمكن أن يترقى إلى أن يصل إلى رتبة لا تكون الشرائع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة له، وهو ما يسمون بسقوط التكاليف عنهم، التكاليف لا تكون لازمة له، ويعتبرونه وصل إلى مرتبة سقطت عنه التكاليف ولا تشمل هذه الشرائع ولا تشمل هذه الأحكام، هذا كفر. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف بمن دونه من أحد الناس وأفرادهم؟ قال الشيخ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. وهذه شبهة أوقعت بعض الناس في زلل في هذا الباب، فذكرها تنبيها منه رحمه الله تعالى على الخطأ في الفهم في هذا الباب. قال كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. فرق بين الأمرين، نبينا عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين، بعث للعالمين، وشريعته شريعة للعالمين للثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن كل نبي بعثه الله بعثه في قومه خاصة، إلا هو صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقلين الجن والإنس عامة، فبعثته عامة للثقلين صلوات الله وسلامه عليه. أما الأنبياء قبله فكل نبي بعث في قومه ورسالته في قومه. ولهذا الخضر عليه السلام لم يكن من قوم موسى، ولم تكن شريعة موسى متناولة للخضر، ولهذا لما لقيه موسى قال له الخضر إني على علم، قال إني على علم ما علمنيه الله، معنى كلامي إن على علم من الله علمني لا تعلمه، يقول لموسى وأنت على علم من الله علمك الله إياه لا أعلمه. فشريعة موسى عليه السلام لم تكن متناولة للخضر لأنه ليس من قومه، والأنبياء في من قبلنا يبعثون في قوم خاصة. ولهذا من يستدل بقصة الخضر على شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا استدلال في غير بابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ل العالمين للثقلين الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، ومر معنا الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن بعثته عامة صلى الله عليه وسلم، أما بعثة الأنبياء خاصة، فلم تكن بعثته عليه الصلاة والسلام بعثة موسى عليه السلام متناولة للخضر، لأن الخضر ليس من قوم موسى. وقد اختلف أهل العلم في الخضر، هل هو نبي من الأنبياء أو أنه ولي من الأولياء ومن الصالحين من عباد الله. والدلائل والشواهد والقرائن الواضحة في الأدلة أنه نبي وموحى إليه، على خلاف بين أهل العلم معروف في هذه المسألة. فإذا من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بهذا الاعتقاد. نعم. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. العاشر أي من النواقض، نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا نوع من أنواع الكفر، وسيأتي الحديث عنه مفصلا في رسالة قادمة، وما يسمى بكفر الإعراض، أي ما يسمى بكفر الإعراض، يعني يعرض عن الدين، يعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، منصرف عن الدين تماما، وليس مبال به، وليس مكترث ولا مهتم بأمر الدين إطلاقا، والدين لا يعنيه بشيء، فهذا يسمى كفر إعراض، هذا يسمى كفر إعراض، إعراض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والمراد بذلك الإعراض عن الدين من أصله وأساسه لا يتعلمه ولا يعمل به. لكن إذا وجد الإنسان مثلا إعراض عن بعض التفاصيل، تفاصيل الدين، وما ليس من أمور الدين التي ضروريات الدين، وإنما إعراض عن التفاصيل، لأن طلب العلم على نوعين، يعني نوع هو فرض عين على كل مكلف وما لا يقوم دين المرء إلا به، وفرض كفاية. فإذا كان الإعراض عن فروض الكفاية، فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، لكن إذا أعرض عن الدين نفسه ما لا يقوم دينه إلا به، عبوديته لله سبحانه وتعالى إلا به، أعرض عن أصل الدين وأساسه غير مبال ولا مهتم به، فلا شك أن هذا من الكفر الناقل من الملة. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى في خاتمة بيانه لهذه النواقض، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، يعني من وقعت منه هذه النواقض سواء على سبيل الهزل أو كان وقعت منه على سبيل الجد أو وقعت منه عن خوف لكن لم يصل هذا الخوف إلى درجة الإكراه على فعل هذه النواقض، فمن وقعت منه هذه النواقض فلا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، إلا المكره، فمن فعل شيئا من هذه النواقض مكرها عليها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا ينتقض إيمانه. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن كان كذلك أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقال قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر عن إكراه ألجأ إلى هذا الأمر مكرها عليه وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه لا ينتقض إيمانا بذلك. أما إذا فعلها هازلا أو مازحا أو لاعبا أو خائفا أو طامعا في أمر من أمور الدنيا أو خائفا على مصلحة من مصالح دنيا، مثل ما سبق أن فصل الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كتابه كشف الشبهات، فصل ذلك تفصيلا جيدا مر معنا في آخر كتابه كشف الشبهات. قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا. كلها أي هذه النواقض العشرة التي ذكرها رحمه الله من أعظم ما يكون خطرا، أي خطورتها على الناس عظيمة جدا ومضرتها عليهم جسيمة. ومن أكثر ما يكون وقوعا، من أكثر ما يكون وقوعا أي أكثر النواقض وقوعا هي هذه العشرة. وأشرت إلى أن هذا هو سبب تخصيص هذه الأمور العشرة بالذكر، لأنها أكثر النواقض خطورة وأكثر النواقض وقوعا. ثم قال رحمه الله خاتما هذه الرسالة بنصيحة، وهو رجل عرف رحمه الله تعالى بالنصيحة للمؤمنين ومحبة الخير لهم والحرص على نجاتهم وسلامتهم مما يسخط الله ويغضبه، وبذل حياته ووقته وجهده وكتابته لإصلاح عقائد الناس وتفسيرهم بدينهم وتحذيرهم من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، بذل في ذلك جهود عظيمة جدا وكبيرة ومباركة نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. فيقول رحمه الله مقدما النصيحة يختم بها هذه الرسالة المباركة، يقول: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. وقد عقد رحمه الله تعالى بابا عظيما في كتابه التوحيد سماه باب الخوف من الشرك. فينبغي المسلم أن يخاف من هذه الأمور على نفسه ويدعو الله عز وجل أن يعيده من الكفر. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه كل يوم إذا أصبح 3 مرات وإذا أمسى 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها إذا أصبح 3 ويقولها إذا أمسى 3 صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 إذا أصبح ويقولها 3 إذا أمسى صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي على المسلم أن يخاف من هذه الأمور، أن يخاف على نفسه من هذه الأمور وأن يحذرها أشد الحذر، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بيده أن يعيده منها وأن يقيه ما من الوقوع فيها، والهداية بيد الله والتوفيق بيده وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. قال: نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. والاستعاذة التجاء إلى الله، التجاء إلى الله سبحانه وتعالى لأن يقي العبد من الأمور التي يخاف منها ويخاف من الوقوع فيها أو يخاف من شرها. فختم رحمه الله الرسالة بهذا التعوذ العظيم بالله سبحانه وتعالى من موجبات غضبه، أي الأمور التي توجب غضب الله ونيل الإنسان لغضب الله وسخطه على عبده. قال: موجبات غضبه وأليم عقابه، أي موجبات أليم عقابه. ثم ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجزى الله هذا الإمام خير الجزاء على جهوده العظيمة ونصائحه المباركة ورسائله النافعة وأعلى